بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم. وأكثر ما يدور عليه الحديث في هذا الربع من كتاب الله المحتوي على سورة الطلاق المدنية هو بيان أحكام الله في الطلاق وتوابعه، اهتماما من الحق سبحانه وتعالى بشؤون الأسرة الإسلامية، وحرصا على ضمان حقوق أعضائها في مختلف الظروف. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقد وجه الخطاب في أول هذه الصورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تكريما وتشريفا، وعن طريقه وجه الخطاب إلى الأمة المحمدية جمعاء، فقال تعالى في خطابه لنبيه: يا أيها النبي، وقال تعالى في خطابه لأمة النبي: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية. وكثيرا ما يكون خطاب الله الموجه إلى رسوله شاملا له ولأمته، كما يكون خطاب الله الموجه إلى الأمة شاملا لها وللرسول. وقوله تعالى هنا: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أمر من الله للزوج المسلم إذا اضطر إلى طلاق زوجته بأن لا يطلقها وهي حائض، وإنما يطلقها بعد أن تطهر من الحيض، وأن تكون في طهر لم يباشرها فيه بالمرة. روي عن ابن عباس في تفسير قوله فطلقوهن لعدتهن أنه قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، أي واحدة. وقال عكرمة: لا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري أهي حبلى أم لا. قال ابن كثير: ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها. والطلاق البدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت منه أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق المرأة الصغيرة والمرأة الكبيرة الآيسة وغير المدخول بها. وقوله تعالى وأحصوا العدة أمر للأزواج بإحصاء أيام العدة لمعرفة بدايتها ونهايتها، حتى لا يقع الغلط في الزيادة بالزيادة فتطول مدتها على المرأة ويتأخر زواجها من الغير، أو يقع الغلط بالنقص فتقصر مدة العدة وتتزوج المرأة قبل انتهاء أمد العدة المحدود. وتوكيدا لامتثال هذا الأمر والتدقيق في تنفيذه عقب عليه كتاب الله بقوله واتقوا الله ربكم، أي التزموا تقوى الله في هذا المجال ولا تعرضوا أوامره للإهمال أو الإبطال. وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن يقتضي أنه إذا طلق الرجل زوجته فليس له الحق في أن يخرجها من بيته ما دامت في عدتها، إذ هي معتدة منه بالخصوص، وبذلك كان لها على الزوج المطلق حق السكنى. واختيار القرآن الكريم لاستعمال لفظ بيوتهن بدلا من استعمال لفظ بيوتكم ولا تخرجوهن من بيوتهن هذا تأكيد للنهي عن إخراجهن، وإشارة إلى أن حق الزوجة في السكنى لا يزال قائما بحكم الاستصحاب، وما دامت المرأة معتدة فإنها تعتبر كأنها في بيتها. وكما أنه لا يجوز للزوج إخراجها من البيت فإنها لا يجوز لها أيضا الخروج منه، لأنها مقيمة فيه من أجل حق الزوج. وقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يقتضي أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا إذا ارتكبت فاحشة مبينة، والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس ومن وافقهما، وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال كما قاله أبي بن كعب وعكرمة ومن وافقهما. وقوله تعالى وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه يقتضي وجوب احترام المسلمين لشرائع الله كما شرعها وعدم انتهاكهم لحرماته، كما يقتضي تحذيرهم من الخروج عنها وترك الائتمار بها، لأن في الخروج عنها وعدم احترامها إضرارا من الإنسان بنفسه قبل غيره. فمن أهمل جزءا من الشرع ولو قل احتاج إليه في وقت ما ولم يجده، وصدق عليه المثل العربي على نفسها جنت براقش. وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أي بعد الطلاق أمرا، إشارة إلى الحكمة التي توخاها الشارع من إبقاء المرأة المطلقة خلال مدة العدة ساكنة في نفس منزل الزوج. وحيث إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما قال صلى الله عليه وسلم، فقد شرع الله العدة عقب وقوع الطلاق وألزم الزوج بإبقاء زوجته المطلقة في بيتها خلال مدة العدة، وذلك كله عسى أن يندم الزوج على طلاق زوجته، وعسى أن يلقي الله في روعه محبة ارتجاعها فيكون أمر ارتجاعها أيسر وأسهل. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهذا دليل واضح على كراهة الإسلام للطلاق وعدم تشجيعه عليه وتهيئته الجو الصالح للندم، ندم المرأة وندم الرجل، وللعودة إلى الحياة الزوجية العادية. روي عن فاطمة بنت قيس في تفسير قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت هي الرجعة. قال ابن كثير ومن ها هنا ذهب من سلف ومن تابعهم إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة أي المقطوعة وكذا المتوفى عنها زوجها. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث ثيقات. وفي إحدى روايات هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يقتضي أنه إذا قاربت المرأة المطلقة وقت انقضاء عدتها وعزم الزوج على ارتجاعها وإعادتها إلى عصمته فله الحق قبل غيره في إمساكها والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده، لكن مع الإحسان إليها في عشرتها وصحبتها بالمعروف. كما أنه إذا أصر على مفارقتها ولم يلحقه أي ندم ولا تراجع خلال فترة العدة فله ذلك، لكن يجب عليه أن يفارقها بالمعروف وعلى وجه جميل دون مقابحة ولا مشاسمة ولا تعنيف ولا ضرار. وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أمر من الله بالإشهاد على الرجعة بعد الطلاق إذا عزم الزوج على ارتجاع زوجته المطلقة. وكان عطاء يقول: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجعة إلا شاهد عدل كما قال الله عز وجل، إلا أن يكون من عذر. وسئل عمران بن حسين عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد لا على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، يعني ولا تعد إلى ارتكاب هذه المخالفة. وقوله تعالى: ذلكم يوعظ به، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حظ للمؤمنين على احترام ما أمر الله به من الإمساك بالمعروف والفراق بالمعروف والإشهاد على الرجعة بعد الطلاق مثل الإشهاد على النكاح حين العقد. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حمله عكرمة على أن المراد به من طلق كما أمره الله يجعل الله له مخرجا، يعني من التزم في فراقه لزوجته عند اضطراره لفراقها التزم مقتضيات الإحسان والمروءة والمعروف، يجعل الله له مخرجا بالزواج من زوجة صالحة تكون طبقا لمراده. وبهذا التفسير اعتبر عكرمة هذه الآية متمشية مع سياق الموضوع، وهو موضوع الطلاق والرجعة. ونفس هذا الرأي روي عن ابن عباس والضحاك، وقال السدي معنى قول الله تعالى ومن اتق الله يجعل له مخرجا، أي من يطلق للسنة ويراجع للسنة يجعل له مخرجا، يريد بذلك من اتبع السنة في طلاقه واتبعها في رجعته ولم يحد عنها مطلقا. نعم، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أجمع آية في القرآن هي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأن أكبر آية في القرآن فرجا هي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. وقوله تعالى وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، يقتضي أن المرأة الآيسة التي كبرت ويئست من الحيض وانقطع عنها إذا طلقها زوجها فإن عدتها تنحصر في ثلاثة أشهر، وذلك بدلا من ثلاثة قروء المقررة في حق المرأة التي تحيض كما في سورة البقرة. كما أن المرأة الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض إذا كانت متزوجة وفارقها زوجها فإن عدتها تنحصر في ثلاثة أشهر أيضا مثل عدة الكبيرة الآيسة سواء بسواء. وقوله تعالى هنا إن ارتبتم معناه إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. وهذا التفسير مروي عن سعيد بن جبير قال ابن كثير وهو اختيار ابن جرير طبري وهو أظهر في المعنى. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقتضي أن المرأة المطلقة إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بمجرد وضع حملها، فالعبرة بوضع الحمل لا غير. قال ابن كثير وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية الصحيحة. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يقتضي أمر الأزواج بإسكان الزوجة المطلقة إلى أن تنقضي عدتها، فلها عليه حق السكنى. ومعنى من وجدكم أي من سعتكم. قال قتادة إن لم تجد إلا جلب بيتك فأسكنها فيه. وقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن يقتضي منع الرجل من ضغط على المرأة، فقد يضغط عليها بغية أن تفتدي منه بمالها أو بغية أن يخرجها من مسكنها، وذلك حرام منهي عنه. وقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حمله البعض على المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملة، فإن الرجل يطالب بالإنفاق عليها حتى تضع حملها. وإلى هذا التفسير ذهب ابن عباس وطائفة من السلف والخلف، وحمله البعض على المطلقة طلاقا رجعية باعتبار أن السياق كله في الرجعيات. وقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن يقتضي أنه إذا وضعت المرأة المطلقة حملها فقد بانت بانقضاء عدتها، ولها حينئذ أن ترضع الولد كما لها أن تمتنع من رضاعه، لكن بعد أن تغذيه بباكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به. فإن عاقدت أباه أو وليه كان لها من الأجرة على رضاعه ما اتفق عليه، وإن لم تعاقد على ذلك استحقت أجرة مثلها. وقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى يقتضي أنه إذا اختلف الرجل والمرأة في أجرة الرضاع فله أن يسترضع لولده غير أمه، لكن إذا رضيت الأم بما استأجر به غيرها كانت أحق بولدها. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي لينفق والد المولود أو وليه على الولد بحسب استطاعته وقدرته. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا